أيوه على موقع دي في ناس تتعوض بناس وفي ناس ما تتعوضش بكل الناس وربنا ما يوريك الفهمان وهو عامل عبيط فيكو دخلاوي ابعتها له في وشه فيكو دخلاوي اوعى لا تتخبط اصل انتوا بتاكلوا من اللبط مش بالكترة ولا بالعدد فهم الاوهام كله هيتجلد عاملين لنجوم وانتم لمط شكلكوا اصلا اشكال غلط تشبه الشيطان عرب ولا دعم والضربة اللي فيهم توجعني اشرس واختار بترجعني الصبر كمية على عدي يا بيع بعتك بصراحة كسبت ناس تانية تمام وشرفت ليوم تهدية من أرض الساقية ده جلال جز قد الدنيا ومحمود جز يا بشري اتنين بشر جلال جز ده زعام ومحمود جز ده الفخر أرض الساقية جابة مانا كلها بشر سهمين فاني ياللي بصي الحاجة مش لي دنيا مش شوب كلوب ارضى بالواقع اشقى يا صديق كل حاجة تكون تحت ايدك ومحدش هيجب بالك ده الجاي ضايع صاحبي المفتري بيقرفص قدام الجاني بيبيع فيا وبيشتري وبيطبخ سن يصحى لا تنجلي مش كل الفوسفور جمبري ياما ناس من برا تمام قوي من جوا كلام مدمن الخيانة غربني كتير ابن الجبانة دفعني سنين عمر جرام حبس انفرادي شلت انا الملم قضيت في الحبس شهور ياما قد عشرة تشهد يا زمان على كل كلامي عندي اخ راجل هو بتاع صاحبي اتزامي واقف معنا اي تعام اسلكوا تسلكوا عايزين تزونا بس مش عارفين تواجهونا احنا اي اقصام انتدبونا في دولة فرتكو على موبا فلسان ومحطين رشاش خزنة حوارات ما بتفضاش والفعل ما فيش بيقولوا كتير وكلامهم ماسكة جميل بس الافعال فيها تخفيف عايزين تفتيش كلها بتطير كلها يابا طلعت اساطير ما سمعتش عنكو سمع خير كلكوا اشرار حبة اراطير سجدع واحد تبعه خسير دمكوا عندكوا سالركيز غلبتوا الكفار كلكوا اصنام حللتوا حاجات يا محرار ظالمين وبتعملوا حكام طب يرضي مين ابطل يا سلام ابطل من ورا مش قدام كلها على بطه بتنام قدام رشام السكر الزمان اول صفحه بالالوان مرسوم فيها ضحك واحلام مليانه فراح باقي الصفحات فيها مرار طافح وسواد يقضي على كل الحكايات واللي راح راح من ارض الساقيه جلال جز اسطوره حيه وزير التاجر والرجوليه ده زعيم الجيه ده جز الفخر اسمه اشهر من نار على علم بس انت مسامل الزمن وسرته نزيل محمد جلال جز ابن البشوات ابن العز انت البيك بس اكيد برنس ارض الساقيه وابطال وابطال سيطرة بتنفيذ وافعال الساقية دي مصنع رجال منبع اشقية كابونجا الدباب دي شال مصري وحش الكتاب في جود داخلة وهو الباب تلاتة عصاب قنطس ولمبار ودول سكة اسمه في الصدار كرم كب وده سندل بجدار ساحب سحابة